ليتخذوا ذلك وسيلة وسبباً لغزو العراق وأفغانستان، وقتلوا ملايين من البشر من المسلمين، وضغطوا على المسلمين، فضغطوا عليهم في المناهج الدراسية، وقالوا لهم نحو كلمة الجهاد من المناهج الدراسية، ما تقريوش الدراري، ما تقريوش تلاميذ الجهاد، نحيو لهم العداوة بين المسلم والكافر، نحيو لهم أن المسلمين ما يقولوش للكفار، يقولوا لهم الكفار، إلى آخره من الأشياء. ومن ذلك أنهم طلبوا منهم أن يغيروا أشياء في الإسلام في الدين، وبعضهم طلب إزالة بعض الآيات من القرآن الكريم التي تحث على الجهاد، والتي تبين أن الكفار أعداء. لكن العلماء جزاهم الله خيرا، ومن سمع لهم من الحكام وهم قليل جدا، أجابوا الأعداء وقالوا لهم نحن لا نستطيع أن نغير من القرآن شيئا لأنه وحي، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول لا يستطيع أن يغير شيئا مما أوحى الله إليه لأنه مبلغ، فمن باب أولى غيره. ولكن مع الأسف ما زال إلى اليوم بعض المحسوبين على الدعوة الإسلامية يقومون بإزالة أو تبديل بعض الأحكام من الشريعة الإسلامية ليرضى عنهم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى لن يرضوا عنك حتى تنسلخ من دينك كلية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن لا يغير وأن لا يبدل، سواء رضي العالم أم سخط. إياك يا مسلم أن تتنازل عن شيء من الشريعة الإسلامية، لأنك أولا ستغضب الله تعالى عليك، ثانيا ستكون في تعاسة وليس في سعادة، ثالثا لن يرضوا عنك مهما بدلت الشريعة، ما يرضوش عليك حتى تنسلخ من دينك حتى تتبع ملتهم. إذن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن حذاري يا مسلم أن تغير شيئا من أحكام الله باش ترضي الناس عليك، لا تفعل هذا. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لأن الله تعالى هو الذي يعلم ماذا يصلح للبشر وماذا لا يصلح لهم. فإذا كان الشريعة الإسلامية دخلتها أفكار البشر المخالفة، فإن تلك الشريعة تصير ليست هي الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هي التي جاءت في القرآن والسنة. ثم بين لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول لك واحد علاه لا تفعل معنا كذا وكذا، قل أنا أخاف ربي، لماذا لا تشارك معنا في المكان الفلاني أو العمل الفلاني الذي يخالف الإسلام؟ قل أنا أخاف الله، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قلنا الفائدة العاشرة، الخوف من عذاب الله مقام من مقامات الأنبياء والصالحين، وهو كذلك واجب على غيرهم. قلنا من الأفكار التي هي منتشرة عند كثير من الصوفية أنهم يقولون نحن لا نعبد الله تعالى خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته. هذه الفكرة خطأ ومخالفة للدين، فإن الأنبياء كانوا يعبدون الله خوفا من عقابه وطمعا في جنته. يروى أن رابعة العدوية هي امرأة صالحة، يروى عنها أنها كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها. هذا إن صح عنها فهو خطأ، بل إن الله الذي خلقنا هو الذي أمرنا أن نعبده طمعا في جنته وخوفا من عقابه. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يوم عظيم هو يوم القيامة. ثم قال الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. الفائدة 11 من البراهين العظيمة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاش مع قومه عمرا رأوا فيه الصدق والأمانة، ورأوا أنه كان أميا، ومع ذلك جاء بهذه العلوم الباهرة لو كانوا يعقلون. إنسان 40 سنة أمي ما يعرف يقرأ ولا يكتب، ثم يأتي ويحدث بأخبار الأولين والآخرين، أخبار الجنة، أخبار النار، يعلم الناس كيف يصلون، من هو الله، كيف تميزوا أنتم الآن واحد في الحومة تاعكم 40 سنة ما يقرأ ما يكتب، فجأة يولي عالم، يولي طبيب، وطبيب جراح يعمل العملية الجراحية. هذا لابد يكون هناك قوة خارقة علمته. ولله المثل الأعلى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام 40 سنة عايش مع قومه يعرفونه، رأوا فيه الصدق الأمانة، ورأوا أنه كان أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يدخل مدرسة ولم يجلس بين يدي أستاذ معلم يعلمه. ثم لما وصل 40 سنة قال لهم إني لكم نذير مبين، ويحدثهم عن الجنة وعن النار وعن الأمم السابقة وعن موسى وعيسى والأنبياء. وبعد ما يديروا مقارنة مع ما عند أهل الكتاب يجدون التطابق، بل يزيد معلومات وعلوما لا توجد عند أهل الكتاب. هذا وحده هو برهان على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ختم الله تعالى هذه الآية، الآية 16، قال أفلا تعقلون. استعملوا عقولكم شوي، استعمال العقل أيها الأخوة مهم، استعمال العقل مهم. خاصة في الدين، بمعنى استعمال العقل لفهم الدين مش لمعارضة الدين. قل لي أنا يا ما تخرج في بالي كيفاه علاه نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، علاه الظهر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات وصلاة الصبح 2 ركعات، علاه؟ ما هذه ما تقولش علاه، طبق صلي. لكن عقلك تستعمل، قال كيف رجل لم يقرأ لم يكتب يجيب علوما عجيبة؟ استعمل عقلك. أفلا تعقلون، خاصة لكم في الدين، خاصة في هذا الزمان اللي هناك هجمة شرسة على العلماء، هجمة شرسة على العلماء، علماء الدين، تشويه صورة العلماء والاستخفاف بهم ولمزهم بالألقاب الشنيعة، وراهم العلماء على ما يشاركوش معنا، هم هذا الناس الجماهير يفعلون أشياء مخالفة للدين ويحبوا العلماء يشاركوا معهم، ولما شاركوش معهم يسبوهم، سبحان الله. وهناك منظرون ومدرسون، بعضهم في المساجد، بعضهم في الوسائل، هذه وسائل الاتصالات الجديدة، قاعد في مكتبه، وخاصة الذين يعيشون في الخارج ويستهزئون بالعلماء، ويقول لك هذا العلماء، كي يقول يبدي العلماء يقول لكم وش راكم ديروا غلط، هذا العلماء تاع الحيض والنفاس. مؤخرا قريت واحد المقاله كتبها بعض الشباب، قال لهم خلاص انا وليت ما نثقش في العلماء، وقيل قال لهم راح نولي نصلي الجمعه، نصليها في الدار، نصليها وش يصليها ظهرا، علاش؟ لان الائمه اللي راهو يصلي عندهم ما قالولوش راك على صواب، يعني الامام خاصه اذا كان الامام عالم او من طلاب العلم النجابة يتنازل عن العلوم اللي يعرفها ويمشي مع الجاهل، والا هذا علماء تاع حيض ونفاس، هذا علماء السلطان، هذا علماء الصحون. ما انت علماء الصحون تاع ماكله، علماء البطون تاع كروشهم، والامه اللي تستهزأ بالعلماء تاعها لا تنجح ولا تفلح ابدا. امه ما تحترمش العلماء تاعها في كل التخصصات وخاصه تخصص الدين، هذه كبر عليها اربع كبيرات ماتت شويه. إذا استعمل عقلك يا أخي، قال كيف رجل عالم 40 سنة 50 سنة في العلم، وجرب عليه الرسوخ، وجرب عليه عدم التزعزع في الفتن، عليك أن تسير معه وتخليك من الجماهير ومن العياط والزقاع، لأن العياط والزقاع ليس دليلا على الصواب. كثير من الناس عم بالو اللي يزقي أكثر اللي يعيط أكثر هو اللي عنده صواب أكثر، لا، الصواب هو في الدليل العلم والبرهان. إذن حذاري من تشويه صورة العلماء. قد يقول قائل هناك علماء السوء، نعم هناك علماء السوء في كل مكان، حذرنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل يا ترى كي كاين هذا علماء السوء معناته كل العلماء سوء؟ ها؟ كاين أطباء الآن باعوا الطب تاعهم بماذا؟ بالمال، بأمور الدنيا، طبيب مستوى تاعو هابط، ما عندوش هذيك الرحمة، ما عندوش هذيك الخوف، الرحمة بالمريض، تعطيني دراهم ولا ما نداويش، ما على باليش بيك. لكن هل معنى هذا أن كل الأطباء فاسدون؟ علاش علماء الدين كي 20 ولا 30 منهم يغلطوا ويمشوا مع السلطان الجائر ويفتيولوا بهواه، لماذا تسبون كل العلماء وتشوهون كل العلماء؟ لأن الإنسان إذا استخف بالعلماء ذهب دينه، كما قال أحد الصالحين من استخف بالسلطان ذهب الدنيا، السلطان كي تخلط فيه ينحي لك الدنيا تاعك، يرميك في السجن، يقتلك، يمرمدك. ومن استخف بالعلماء ذهب دينه، لأن الإنسان يستخف بالعلماء منين يولي يجيب الفتوى؟ منين يجيب الفتوى؟ يجيب فتوى من هواه أو من هوى الجهال. ومن استخف بالإخوان يعني بأصحابه ذهبت مروءته. من شروط الأصحاب لتتخذ صاحبا لك ألا يستهزئ بك. كاين الناس تمشي معهم وين يشوفك، خاصة إذا كنتم مع الناس يطيح بيك يعني يطيح قيمتك، هذا ما يصلحش يكون صاحبا لك. ديروا صح كما واحد كان هكذا، فواحد قال لي رحنا زرنا فلان وكذا فشافني بارد، قال لي نشوفك بارد ماكش. قلت له انا من ما يعجبنيش، علاه؟ قال لي علاه. قلت له لسانه صريط ما يعرفش يقصر، ما يعرفش يقصر يعني يمزح واحد المزح ماشي تاع مزح الذي يزيل القلق ويدخل سرور، يمزح مزح تاع ماذا؟ انت كي تزعف يقول لك انا مقصر لا تزعف، كيف استهزا بك طيح بك طيح من قيمتك، هذا لا يصلح ان يكون صاحبا. ومن استخف بالاخوان يعني باخوانه باصحابه ذهبت مروءته. وش معناتها ذهبت مروءته؟ الناس يوليو يبتعدون عنه. إذن استعمل عقلك يا أخي. كذلك الجرح والتجريح، هذه الغلو في الجرح والتجريح. ناس يسمعوا شيخ أو مشايخ استفادوا منهم، يجيهم شيطان يقرقر في أذنه، قرقر قرقر قرقر مش كاين، أرد بالك هذاك الشيخ عنده بدعة وعنده كذا هكذا، بارك الله فيك الله كان يخدع فينا وإحنا كنا راقدين على وذنينا. طيب استعمل عقلك يا أخي، استعمل عقلك. كان هذا يا 20 سنة ونمشوا معاه إلى ماذا يدعو؟ ننظر إلى أخلاقه، ننظر إلى فتاويه ومنهجه، هل هو يسير مع منهج العلماء الكبار ولا راه يخلط؟ إذا يخلط يجيب لنا فتاوى غريبة شاذة 99% تاع الفتاوى تاعو والأقوال تاعو الناس يقولون ما هذا ما هذا، هذا صح. إذن يجيك واحد رد بالك من فلان ما تسمعش لفلان، علاه ما نسمع لفلان؟ ما تحاولش تفهم كيف. مرة واحد قال لي شفتك عندها مدة، قال لي شفتك تمشي مع فلان، قلت له ايه، قال لي خليك منه، قلت له علاه، قال لي ما تحاولش تفهم، قلت له علاه انا يا دابة تحاولش تفهم؟ علاه ما نمشيش معاه واش كاين؟ قول لي. قال لي ما تحاولش تفهم، كاين امور نعرفها انت ما تعرفهاش، قلت له خلاص نهار تعرفها تحب تقولها لي روح قولها، قلت له انا عندي عقل ربي عطاني عقل مانيش طفل. ولهذا استعمل عقلك يا اخي وازن. ثم كما يقال في هذا العصر خير وسيلة للدفاع الهجوم. واحد كيجي يقول لك هذا، يقول له انت منين جبت هذه؟ يقول لك من الشيخ فلان، يقول له فلان وأحذرك منه، يهرب. بل الحمد لله انا وقفت مع مشايخ تاع الجرح والتجريح هنا في بلادنا، قلت له انت اتقي الله، راك تمشي في واحد الطريق راك تروح للهاويه وراك تدي الناس الهاويه. قال لي انا انت ايه وانت؟ قلت له انت راك تدير اجتماعات سريه في بعض البيوت وراك تهضر على الناس وراك تفرق بين الامه، رد بالك. ومن بعد حبيت نخوفه بالدوله، قلت له الدوله على بالها بيك. قال لي لا انا راني نخدم في بلادي، رد بالك. خوفته بالله ثم بالسلطان. هكذا كي يجيك واحد من هاد الشكاكين والمشعوذين هادو، رد بالك من فلان، قول علاه، قول له يقول لك الشيخ تاعنا قالنا، بصح قول له علاه واش كاين واش بين، يقول لك يقول كذا وكذا، ما كاش منها، انا نحضر له 20 سنة نحضر له، مع عمره ما قال هكذا، ما كاش منها كاع، قول بصح الشيخ تاعنا قال. ولهذا نحذرك من الشيخ تاعك، الشيخ تاعك هذاك راهو حساد، الشيخ تاعك راهو عنده أغراض، الشيخ تاعك راهو دايرين به ناس مفسدون وهم الذين أفسدوه. يهرب. أما نعم هكذا الله بارك الله فيك هو يروح، ومن بعد يبدأ ماذا يفعل؟ يتشكك. كما واحد جاني واحد الأخ قال لي يا شيخ عندي كلمة معك. قلت تفضل. قال لي وحدنا. إيه تفضل. قال لي واحد قالنا باللي أنت قلت باللي القرآن كيما القانون، كنت واش رأيك؟ قال لي أنا جيت نسأل. أنت بتحكي بها تسأل أنت واش رأيك؟ ممكن أنا نقول هذا الكلام كلام ربي كما قانون تاع البشر. قال لي أنا جيت نسأل. ثم أنت دخلت في قلبك، دخلت في قلبك أنت شيخ مثلا يقول لكم لا تفعلوا شيء الفلاني معروف، فجأة واحد قال لك اسمع الشيخ تاعكم أو يقول افعلوا الشيء الفلاني، وش تقول أنت؟ كاش منها؟ ما كاش. كيما واحد ثاني جاني من هذا المشايخ تاع الجرح والتشريح، ماشي جا ليا دار حالة، ما جاش ليا، بدأ ينشر في العالمين، يقول لي أبو سعيد ويقول كذا ويقول كذا، ما جاش ليا، وقريب قريب علي، ما جاش. يا روح قول لي أنا قدامك، لا حسد، أنا قدامك، حكمته، قلت له اسمع أنت منين جبت المعلومة هذه؟ قال لي جاوا لي ناس شباب قالوها لي، طيب، فأنت لو جاوا لي ناس قالوا لي باللي راك تقول للناس اطلعوا الجبل باش تديروا الجهاد ضد المسلمين، انا واش ندير؟ واش نقول له؟ قالوا ما كاش منها الشيخ فلان نعرفه ليس من منهاجه. فانت ما درتش هكذا. واش قلت لهم؟ قال لي قلت لهم جيبوا الشريط. قلت له جابوا لك الشريط؟ قال لي مازال. قلت لهم وما يجيبوش خاطر ما كاش لليوم عندها دوق 20 سنه هاني نستنى يجيبوا الشريط، مازال ما جابوه. معناتها انهم كذبوا وهو صدق. علاه صدق؟ مع انه عنده علم خطيب يدير خطب. نفوس عكس عليها الناس. الدين ما تقدرش تقوم به وحدك، يعني الان واحد في الجزائر واحد برك لي عالم مثلا، ما كاينش منها، غير ممكن، لانه وحده ما يقدرش يقوم. قولوا يقدر يقوم بالدين وحده؟ لابد يكون مجموعة من العلماء، مجموعة من التلاميذ من الطلاب يتعاونون، هذا في التفسير وهذا في الفقه وهذا في أصول الفقه وهذا في الحديث، ويتعاونوا بيناتهم. ما تقدرش يعني لو كنت تقوم وحدك الدين يا أخويا تريحنا، تريحنا من المسؤولية، مستحيل. العلم بالشريعة الإسلامية جمعه الله في رجل واحد فقط، من هو؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فرق الله تعالى هذا العلم ووزعه على أمته، فكل واحد أصاب منه ما كتب الله له، فبعضهم فتح الله عليه في التفسير والفقه والحديث والفرائض وأصول الفقه، بعضهم فتح ربي عليه غير في التفسير، بعضهم فتح ربي عليه غير في الفرائض، فرائض يعني المواريث هذا. ننصحكم يا خوتي خاصة طلاب العلم يوم يقرأوا الدين، ردوا بالكم الحسد، الحسد روار، الحسد روار، يوصلك يوصلك ممكن توشي دير وشاية على أخيك في طلب العلم باش تطلع أنت. العكس، طالب العلم والعالم يحزن إذا مات أخوه العالم، يحزن. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كان في مكة الحج، وكان يأتيه، وكان من أهل مكة، كان يأتيه الناس من كل عدب وصوب من كل مكان في الحج ويسألونه. فجلس مرة في منى فجاء الناس يسألونه، فقال ممن أنتم؟ قالوا من الشام. قال ماذا فعل فلان؟ عالم من علماء الشام. قال مات. قالوا مات فبكى. ثم سألوه من مصر، قال من أين أنتم؟ قالوا نحن من مصر. ماذا فعل فلان؟ لعالم العلماء. قالوا مات فبكى. وهكذا العراق. ثم قال بيتا من الشعر معناه أنه تفرد بقي وحده، وهذا ليس بخير في الإنسان. كي يكون مساعد له في العلم يفرح، شيء يحزن. لكن هنا كما قلت لكم استعمل عقلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بأشياء، بعلوم وبأحكام سبقه بها رسل وأنبياء وزاد عليهم، لأن الشريعة الإسلامية أكملت جميع الشرائع السابقة. فقال لهم الله تعالى: فقد، أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. استعملوا عقولكم. ثم قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ما يبينهم باللي اللي يفتري على الله ربي ما يخليه، ينتقم منه ويفضحه. فيقول لهم: انتم ما راكم تقولوا لي جيب لنا آيات وقرآن غير هذا، هذا افتراء على الله، واللي يفتري على الله ربي ما يخليه، اللي يكذب على ربي ربي يفضحه، نسأل الله العافية ما يخليه. وهذا دليل آخر على صدق الأنبياء. وهذا المثال كان يضربه كثير من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، كان لما يناقش اليهود والنصارى يقول لهم: ماذا تقولون في محمد؟ يقول له: ليس برسول، ليس بنبي. يقول: أنا أسألك سؤالا، لو أن رجلا جاء إلى قرية أو مدينة وقال لهم: إن السلطان بعثني إليكم، هاتوا كذا وكذا من الأموال لخزينة السلطان، وهاتوا من كذا وكذا، وممنوع أن تفعلوا كذا وكذا، ويجوز أن تفعلوا كذا وكذا، وهو غير صادق ما بعثوش السلطان، كي يسمع السلطان وش يدير له؟ طيب إذا السلطان سمع به ولم يعاقبه ماذا ده؟ هذا إما أنه صادق وإما أن السلطان عاجز. لا لا، السلطان سمعه. فقالهم: هذا محمد عليه الصلاة والسلام جاء إلى الناس وقال لهم: الصلاة عليكم واجبة، وهاتوا نصيبا من الزكاة للفقراء، وتصومون شهرا كاملا في السنة، والو ما تأكل ما تشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والو قطرة ما متجوزها في كرسي، وتروحوا تحجوا تخلوا بلادكم ووطنكم وتخلوا أولادكم وأموالكم وتروح للصحراء في الشمس أو في البرد، والطريق طويلة وتحج وتعود، واللي ما يطيعنيش نقاتله. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل من المشركين كثيرا، وقاتل من أهل الكتاب كثيرا، وربي يشوفها يشوفه يدير هكذا وخلاه. هذا دليل على ماذا؟ على لأن الله قوي. كيف واحد يتكلم باسم الله ويكذب على الله وربي يخليه يخليه؟ هذا دليل. فيقولهم هنا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ليفتري على الله كذبا لا أظلم منه أو كذب بآياته مثلكم، مثلكم أيها المشركون كذبتم بآيات الله إنه لا يفلح المجرمون. ما يفلحوش، ما يخليهمش ربي ينجحوا ولا يطلعوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن الفائدة 12، لا أحد أظلم ممن كذب على الله تعالى وافترى عليه، وآخر يكذب الله تعالى. وهؤلاء لا يفلحون ولا ينجحون. ولا ينصرون. أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد جاءوا بالصدق وصدقوا به فأفلحوا ونجحوا في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. المشركون دائما يدعون أن هناك آلهة تشفع لهم عند الله، يعني كاين آلهة، كاين بعض المخلوقات عندهم سر عند ربي، عندهم برهان عند ربي، عندهم منزلة عند ربي يشفعوا للناس ولو ربي ما هوش راضي. هذه ربي قالهم ما كانش منها. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني الله تعالى لا يعلم أن هذه الآلهة موجودة، فهل أنتم أعلم من الله؟ يعني هذه غير موجودة. سبحانه وتعالى عما يشركون. المشركون دائما عن بالهم ربي، باش توصل لربي لازم تروح عن طريق الأولياء والأصنام والشفاعة، هما اللي يشفعوا لك، الوسطاء. ربي ما عندوش الوسطاء أبدا. إذن الفائدة 13، إن الله تعالى قد أبطل دعوة بألف مقصورة، يعني الدعوة يعني الإدعاء. إن الله تعالى قد أبطل دعوى المشركين أن آلهتهم تشفع عند الله في إصلاح معاشهم في الدنيا. فهي آلهة باطلة لا تنفع إن عبدت ولا تضر إن لم تعبد ولا تبصر ولا تسمع. وهذا الآلهة الباطلة ليست فقط في الحجارة كما يفهم كثير من المسلمين الذين وقعوا بسبب مشايخ، بعض مشايخ السوء، هاو كاين مشايخ السوء الذين زينوا للناس وقالوا لهم معليش انت كي تروح عند سيدي فلان ما راكش تطلب سيدي فلان، راك تطلب ربي بجاه سيدي فلان، راك تطلب ربي في مكان تاع سيدي فلان وراه ميت مدفون. هذا شرك مع الأسف. هذا الشرك راه منتشر، وكثير من الناس الذين يطلبون التغيير لا يطلبون التغيير هذه الأمور، يطلبون تغيير ماذا؟ الماكلة، نوليو كما الدول الأخرين، ناكلوا مليح، نلبسوا مليح، ونسكنوا مليح، وعندنا دراهم، وعندنا لي فاكونس والعطلة، كاين وين نروحوا، وولادنا. بعضهم نسمعوا يتكلم، احنا نريد المستقبل لاولادنا، مستقبل لاولادنا باش يعيشوا. طيب معليش ما فيش مشكل، تاع عين التوحيد واش يعيش، باش يصلوا، باش الفكر تاعهم يكون نقي صافي من أفكار العلمانيين واللادينيين والمشركين، باش القلوب تاعنا والعقول تاعنا والألسنة تاعنا والأعمال تاعنا تكون صافية من عبادة الأولياء والأشجار. روح شوف الآن وش هو يصرى في الزرد، في الطعم، يسموها الطعم. هنا ممكن احنا في الوسط هنا ما ناش نشوفه، روح منا ولا منا وتشوف ناس صفوف وصفوف يروح عند سيدي فلان يطلبوا منه الأمان والصحة في كل زمان. روح تشوف علان، أعبد ربك وحده لا شريك له، هو اللي ينفع هو اللي يضر. أما هذه الآلهة الباطلة ما تنفع ولا تضر، هل خلقتك؟ بعضهم يقول يا أخي احنا ما عبدناهم، شو ما مجرد دعائهم عبادة. كثير من المسلمين يظنون أن العبادة قاصرة في ماذا؟ في السجود. يعني لو كان تسجد للقبر سيدي فلان يقول لك احنا راك وليت كيما أبو جهل، طيب ما نسجدش. يجي قدام القبر، سيدي فلان جيتك قاصد، جيني من لبنان نبرة، معليش في أوله ما تسمعش الوهابيين. شكون هذو الوهابيين؟ ما كاش فرقة واسمها وهابيين، هذه من دسيسة الأعداء، فرقة واسمها الوهابيين ما كانش. كاين الناس يتبعوا أهل السنة والجماعة، يتبعوا الإمام مالك، يتبعوا الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام حنيفة، يتبعوا الصحابة، وكلهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبطل الله تعالى هذه الدعوة، أن ربي باش توصل ليه لازم انترميديار، لازم ماذا؟ واسطة. لا هذيك ملوك البشر، مدير، أستاذ، مدير ولا رئيس ولا وزير ولا سلطان، باش تدخل ليه جيت تطبع الباب وتدخل، لا خاصة الآن. واش تدير؟ شوف الناس اللي يعرفوه، ومن بعد يقول لك دير طلب والسنة، وبعد كي تجي داخل يفتشوك واش تحوس انت، واش ماذا تريد؟ عندي صوالح معاه. لا واش هو الصوالح؟ قول واش كاين. عندي صوالح مع الرئيس، مع السلطان. لا ماذا تريد؟ قول. نور ما نقول لكم، قول السلطان، قول له اي ارجع كاش واش تحب. قال سكن وخديمة، خدمة زيد، هذا واش كاين؟ بالك طلب حاجة أخرى. خلاص يدخل، يا سيدي السلطان، يا سيدي الرئيس، ما عندي السكنة وراني مرمد وما عنديش خدمة. طيب يقول أعطوا له عمل وأعطوا له، يا سيدي يقول لهم انتهت زيارة، دير أمور هذا انتهت زيارة. طيب أمشي يا سيدي، أمشي خلاص. ربي لا ربي تحب تدخل تطلب ربي مباشرة. قال تعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب. الله أكبر، تتوضأ ما باطل مجانا، جي للجامع ولا في بيتك تتوجه إلى الله، الله أكبر، وراك تهدر مع الله، راك تكلم مع الله، أطلب. يقول لك احنا ما شفناش، يعطيلك، راك دائما في الفائدة. إما يعطيك هذه المسألة وممكن ما يعطيها لك، شنو مصلحتك؟ تقول باللي أنا حابها، ربي يشوف لو كان يعطيها لك الضرك ما أعطاها لك، بصح ما تروحش باطل. أو يدفع عنك مصيبة قد كانت ستنزل عليك، هذاك الدعاء يردها. أو تجد أجرها يوم القيامة. يوم القيامة كي تجي تفتح الكتاب بتاعك، يوم الأحد صليت الصلوات الخمس الحمد لله، أتصدقت بمئة دينار، زرت خالتي، يعني من بعد تصيب الأجور، من بعد هذا الحد هذيك تصيب واحد الأجر. هذا منين؟ تسأل منين الأجر؟ يقول هذا الدعاء الذي دعوت فلم يستجب لك، هذا الأجر تاعك. إذن هذه الواسطة بين الله وبين العباد هذه خطأ كبير. كاين واسطة واحدة فقط بين الله وبين العباد اللي هي في العلم. باش تتعلم على ربي لازم لك الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمكه شكون؟ العلماء. أما واسطة الدعاء لا لا. طيب قد يقول قائل: ألا يجوز أن أسأل الدعاء من والدي، من رجل صالح، من إنسان ذاهب إلى الحج أو رجع من الحج؟ نعم، هذا رجل حي يسمعك ويراك، وتطلب منه ماذا أن يفعل؟ يدعو لك. الله حي. أما ميت لا. يقول لك هنا يجوا بعض مشايخ السوء يقولوا: أسمع، ربي يقول في القرآن الكريم، يجيبوا آيات باش يشوشوا على الناس، ماشي بالآيات، آيات ما تشوش، إنما التفسير تحت. ماذا يقولون؟ يقولون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صح. وش يقول ربي على الشهداء؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هاي هذا الشهيد معه حي، أولياء الله كثر أحياء. كي نربطوا هذه بهذه معناتها نطلبوهم؟ لا لا، غلط. إذا كان الشهيد ما تطلبوش. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعلم الأمة تاعو يروحوا لقبر تاع حمزة ويطلبوه، صح ولا لا؟ حمزة شهيد. تطلب دعاء من إنسان حي صالح، أما ميت لا تطلب. ثم قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا من علم الغيب. يعني باش تقول لي واحد عنده سر عند ربي وعنده مقام عند ربي، منين جبتها انت؟ قال لك: يا ودي شفناه صالح ورجل صالح وعالم ويدير الصالحات. طيب معليش، عندك برهان باللي مقبول عند ربي؟ اولا عندك برهان باللي هو من اهل الجنه؟ نعم، المبشرون بالجنة، غيرهم نرجو لهم الخير، لكن هذا كله لا يعني أنهم شركاء لله. إذن هذا من أمور الغيب. يعني أمور الغيب أيها الإخوة لا يعلمها إلا الله، ولا تعلم إلا بالوحي. إذن الفائدة الرابعة عشرة: إن أمور الغيب توقيفية. مش معنى توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ ها؟ توقيفية يعني تؤخذ من الله والرسول صلى الله عليه وسلم. أمور الغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله من الغيب، أما هو لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله. طيب، إن أمور الغيب توقيفية، مش معنى؟ لا تعلم إلا بالوحي. ومن ذلك أن شخصا ما له منزلة خاصة عند الله، أو أنه يصلح أن يكون واسطة بين الله وخلقه، هذا من أمور الغيب التي أخبرنا الله بأن اتخاذ الوسائط، اتخاذ وسطا إلى الله في الدعاء وجلب النفع ودفع الضر، أن ذلك شرك. يعني تقول تدعي العبد، تقول له: يا سيدي فلان أعطي بنتي الذرية، أعطي أوليدي النجاح. ما يجوزش. ادعي الله. إلى الآن نسمعوا حتى في بعض الأناشيد: يا سيدي عبد الرحمن دير كذا لأولادك، يا سيدي فلان دير كذا لأولادك. لا، قول يا ربي يا الرحمن، ادعي الله مباشرة. ربي هو اللي عنده كل شيء، يملك كل شيء. تفضل. طيب، توقفنا عند قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. آية 19. نأخذ الآن بعض الأسئلة. قال الأخ في سياق قولكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث من ربه أن كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم استأصله الله. إيه وش السؤال تاعك؟ ولا سؤال. يعني قلت ربي سبحانه وتعالى لما قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. معروف أن من يدعي النبوة فإن الله لا يتركه بل لابد أن يفضحه. لماذا؟ لأنه هو يزعم أن من بعثه. فإذا الله تعالى سكت عنه وتركه هذا الناس سيفتنون، فلابد أن يفضحه الله وأن يظهره للناس حتى لا تختلط الأمور على الناس. يقول هنا إذا قرأنا سورة التوبة من النصف هل نقرأ البسملة؟ الأفضل أن لا تقرأها، لأن هذه السورة تميزت عن السور الأخرى أنها لم تبدأ بالبسملة. لماذا لم تبدأ بالبسملة؟ لأنها إعلان انتهاء العهد والميثاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين، فأعطى لهم ربي وقت إما يدخلوا في الإسلام وإما يروحوا، هذا خاصة المشركين تاع الجزيرة لأنهم رأوا البينات الظاهرة. يقول هل الذي يمشي مع بنته أو زوجته وهي متبرجة ديوث؟ الديوث هو الذي يرضى بالمنكر في أهله، يعني يعلم أن أهله يفعلون الفاحشة ويرضى، هذا هو الديوث. أما من غلبته ابنته أو زوجته وخاصة إذا كان كبيرا أو مريضا هذا لا نستطيع أن نقول هو ديوث، هو معذور لأنه مغلوب على أمره، ومع ذلك يحاول ألا يمشي معهم قدر الإمكان قدر الإمكان. يقول هل يعقل أن يدخل المؤمن النار من أجل أهله؟ ما تقولش هل يعقل، هنا نحي العقل. هنا هل يعقل هذيك ديرها في البطاطا والطماطيش والزرودية والمندارين؟ هل يعقل أن نأكل المندارين وأن نجني المندارين وهي خضراء كما راهم يديروا الجزائري أو كثير من الجزائريين؟ البرتقال نحوها خضراء والمندارين خضراء، هذا من الآثار تاع تدهور الاقتصاد في البلاد. كيف أنت تنحي مندارين خضراء وتبيعها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا تباع الثمرة حتى تصلح، وأمر أن لا يباع السنبل القمح حتى يشتد، وأمر أن لا يباع العنب حتى يسود. فهذا الناس هم يبيعوا الفاكهة قبل وقتها، هذا خطأ كبير. كي تشوف واحد يبيعها يقول له يا أخي علاش تبيع في المندارين الخضراء؟ يقول له هذا قارص ولا مندارين؟ حتى القارص احنا بكرين نعرفوا القارص كيف داير اللون تاعو الصفر، يدوك يبيعوا خضر. احيانا ما تعرف وراء المندارين من، يقول له يا أخي علاش تبيعها؟ يقول له هيدا باعوها لي. يقول له ما تشريهاش، انت ما تشريهاش، انا ما نشريهاش، انا ما نشريهاش. يقولوا الفلاحين واش يديروا؟ ينتظروها حتى تصلح، ماشي حتى تطيب قاع تطيح، لا يعني تصلح. إذا ما تقوليش هل يعقل في أمور الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، يعني أهل بيتك تتحاسب عليهم. الطفلة هذه اللي راه نشوفوها تمشي بالسروال مزير ودايرة المكياج، هذه بناتنا احنا، بناتنا وخالاتنا وامهاتنا، احنا غيرنا في الجامع، هذا ربي يسألنا عليهم يوم القيامة. وما تسمعوش العلمانيين الكل دينيين، هذوك لا خير فيهم، هذوك الناس هذوك ما يصلحوش، هذو العلمانيين هذو خاطر على الأمة، ماشي أصحاب الحي والمسلمين هما الخاطر، هما هذو العلمانيين خاطر على الأمة. العلماني اللاديني، وشكون هو العلماني؟ اللي يقول لك ما كاش دين هذا قاعد خلينا، ولا كاين دين بصح وين؟ غير في الجامع، في الصلاة، ما شاء الله مؤمن عنده تقي، كي يخرج برا يولي حاجة أخرى قاعد، يصلي معاك، بعد العشاء راح يحضر حفلة تاع الشاب فلان، يشطحوا، وبعد كي يسقسيوه، نعم ماذا بينا يكثرونا من هذه الحفلات، رانا نخرجوا بالعائلة باش نسهاو، يا ودي كنت في الجامع، من بعد جامع، وشاب فلان شاب، واش دخل هذه بهذه؟ هذه العلمانية. العلماني لا ديني يقبل كل دين إلا الإسلام، طبعا إما جزئيا وإما كليا، يقبل كل لباس إلا الحجاب، ما يحبش الحجاب. جيه كاش مرا مثلا مش عارف أنا شابها شعرها نص أخضر نص أحمر، يقول نعم هذا تقدم ثقافة، يشوف واحدة محجبة ما هذا غير حجاب، ها كيف حرية؟ لا لا هذه مش حرية. يقبل كل لباس إلا الحجاب، ويقبل حرية التعبير في كل شيء إلا الفتوى. الشيخ كي يفتي لهم يقول لهم هذه تجون، وعلى يفتي ما تفتيش، وواحد يقول لهم مش عارف يقول لهم أي حاجة، نعم في تعبير حر، أنا يقول لك أنا ديمقراطي أنا نقبلك. هذو العلمانيين لا خير فيهم، ما تسمعوا لهمش، ما تطيعوهمش، وراهم كثير، بعضهم ممكن شيخ تعديل عنده هذا الفكر، هذا داخل الجامع في العيد في الحج في رمضان، نعم نخرجوا تخرج روحك فيها ندير واش نحب. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فما تقوليش هل يعقل؟ نعم يعقل وزيادة، بنتك ما تمرهاش بالحجاب، وليدك ما يصليش وما تقول له صلي، ماشي هو يتعذب، تتعذب انت قبله يوم القيامة، تتحرق انت ومن بعد يتحرق هو ذلك، فانت تقوم تتكلم. يقول لك الآن غلبونا، يقول لك بنتي ولات طويلة عليا، كون نجي نضربها بكيف لازم ندير طابوري باش نضربها، ما عليش اهضر لها تكلم معها، كنت ما تعرفش ولا كنت جاهل، هنا كانوا مغلطينك العلمانيون، يقول لك ما تسمعوش على تحب الحين، ما تحب الحين نسمع لك انت، على جاكم عريتونا نسانا، ها؟ نسمع لك انت، يا واحد المجرم، انت كانوا مغلطينك، معليش ابقى تتكلم حتى يهديهم الله، والا فقد قمت ببعض الواجب، نسأل الله ان يوفقنا لما يحب ويرضى. هل يجوز واحد إذا كان ديوث نقول له أنت ديوث؟ إذا كان واحد معروف نسأل الله العافية يرضى الفحش في أهله فهذا تواجهه به، إلا إذا خفت على نفسك نقول له اتق الله، كيف تخلي زوجتك تطلع مع الراجل ما يعرفها ما تعرفه، يروح يحوت يتجولوا، يقول لك أنا نام من مرتي، يقول لك أنا مرتي نحطها في السوق ما نخافش عليها. طيب هي ما عليك نقولوا سيدي ما تخافش، وهذوك اللي في السوق انت ربيتهم؟ انت كاين بعض يقول انا بنتي ربيتها نحطها في السوق ما نخافش عليها، الحمد لله الله يبارك. وهذوك اللي في السوق ربيتهم؟ ربيتهم؟ الذئاب البشرية ربيتهم؟ نسأل الله العافية. طيب يقول هذا الأخ: هل هذا حديث التمس لأخيك 70 بابا من عود؟ هذا ليس بحديث نبوي، وإنما هو أثر عن بعض الصحابة والتابعين، وهو أثر صحيح. هناك رجل يدعس أو يدحس الخبز اليابس بالسيارة ليطعمه الأغنام، هل يجوز هذا العمل؟ إذا كان الخبز بزاف كثير جدا وفي مكان ما يشوفوهش الناس، بعض الناس يقولوا علاه ما يشوفوش النفاق، شيء نفاق يعني باش الناس ما يستنكروش، خبز بزاف ويفوت عليه بالسيارة والتراكتور تاعو باش يكسروا ويعطيه للأغنام، لا مانع. ومع ذلك الأفضل ألا يفعل ذلك، الأفضل ماذا يفعل؟ يرميه في الماء ومن بعد يعطيه للحيوانات. أما إذا كان خبز قليل لا. نعم. يقول هذا الأخ: بعض الناس يحضرون بعض الأمسيات واحتفالات، عندنا في الشريعة الإسلامية الاحتفالات تاعنا واضحة باينة، وهي ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة. الاحتفالات الجديدة التي فيها بدع فيها خرافات هي بدعة، هذه لا نفعلها. نعم. هل يجب على المرأة أن ترتدي الجوارب خلال الصلاة؟ القدمان ليس عورة في الصلاة بالنسبة للمرأة، يعني المرأة يجوز تصلي والقدمان، معناتها القدمان ماشي رجلين قاعد فوق، القدمان وين لبسوا الصباط، هذاك هو القدم، وين لبسوا الصباط البليغ هذاك هو القدم. المرأة القول الصحيح أنه موش واجب تغطيهم إذا كانت وحدها أو مع النساء، أما إذا كانت مع رجال يشوفوها فهنا لابد أن تغطيهم، ليس من أجل الصلاة وإنما من أجل النظر. فالقدمان عورة للمرأة في النظر وليس في الصلاة، والدليل على ذلك أنه أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا يصلينا في بيوتهن ولم يأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بتغطية أقدامهن، مع أنه ما كانوش يلبسوا الجلباب داخل، إنما يلبسوا روبا طويلة تغطي رأسها وتصلي. يقول هذا الأخ: رأيت في المنام أن جماعة من اللصوص سرقوا ابنتي الصغيرة. بنتك هذه بالك راهي صغيرة، عليك أن ترقيها، ممكن بعض الشياطين حبوا يؤذوها، لأن اللص في المنام هو رجل ماكر أو الشيطان، فأرقيها، أرقي بنتك، بالك راهي ضربوها بعين ولا حين ضربوها بعين ولا حابين يأذيوها. وكذلك شوفها إذا كانت تخرج وتجي وتقرأ وكا، لاحظها، ممكن بعض الناس يريدون أن يمكروا بها حتى يؤذوها، فعس التركة تاعك، عس المسؤولية تاعك. آخر سؤال: هناك شخص كثير التشاؤم وكثير الشكوى من الدنيا، إذا كنت جالس معه كل كلامه شكوى وتشاؤم، ما هي النصيحة؟ النصيحة درت خطبة على هذه، خطبة كاملة، خطبة قلنا التشاؤم ماشي مليح، نتفائل وباش نكونوا متفائلين نحسن الظن بالله، يعني لازمنا نشوفوا ربي هذا يا باللي رحيم. كاين بزاف من الناس دايرين ربي سبحانه وتعالى باللي ما عندوش عمل إلا واش يأذينا ويعاقبنا، بزاف من الناس هكذا يروح يتاجر ما يربحش، الله ربي يكون ما نضربها يجيبها، أعوذ بالله، غلط. الله تعالى يقول: إن رحمتي سبقت غضبي في الحديث القدسي، وإذا يعني الخير أكثر من الشر والنعمة أكثر من النقمة، أحيانا يبتليك، يعني نقوله 99% خير، ممكن يبتليك 1% لمصلحتك باش يردك للطريق باش يغفر لك ذنوبك لمصلحتك. احنا بزاف من الناس يظنون بالله. مثال كي يضحكوا الناس هم يضحكوا يضحكوا كا كا كا كا بعد يقولوا اللهم اجعلوا الله يجعل خير على يقولوا هكذا. حتى في مصر في السعودية كي يضحكوا اللهم اجعلوا خير. ليه؟ عندهم باللي كي تضحك السنة راهو جاي بعدها واش هاو جاوا العيال هذا اللهم اجعلوا خير. وهذه تصرى يضحكوا يضحكوا الطفل يضحك بزاف برك ما تضحك بزاف بعد ربع ساعة تجيه ضربة ولا يضحك. شفت كيف؟ يا ودي لا لا خاطر انتم ما ظنيتوا السوء جاءكم. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي إن كان ظن خيرا فله وإن شرا فله. ظن بالله ظن الحسن يا أخي صح. كذلك باش نكونوا متفائلين استعمل كلمة التفاؤل دائما. من أسمع يقول ما سمعش واش صرا مباشرة تقول له خير إن شاء الله. ما تقولوش واش كاين يا لطيف استنى استنى نقعد واش ما نطيش قول واش كاين قول له خير إن شاء الله. سبق دائما كلمة الخير دائما. ثالثا ما تدورش مع المتشائمين ومنهم صحفيين. كاين واحد صحفي يدير واحد الحصة عمر راسك ولا عمر هي عمر قلبك ماشي عمر وا فلان يبكي شيخ كبير يا ولدي علاه عمر راسك عمر قلبك لا عمر قلبك لي يعرفون نصحوا بالخير. أجيب لنا كاش نهار انظروا إلى الورود في الجزائر انظروا إلى الورود في وهران انظر في وهران الناس ما عندهمش واش ياكلوا في قسنطينة كلوهم الحروشة علاه يا أخي هذا الناس متشائمين ما تدورش معاهم. انصحهم صح ما حبوش تنصحوا خليهم كي تدور معاهم يمرضك السكر وضعف الإيمان وضغط الدم. عليك أن تكون متفائلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان دايرين به الأعداء الكفار المشركون اليهود النصارى المنافقون وبعض الجهلة ويديروا له المؤامرات دائما كان متفائلا. بعض الناس يقول إيه هذاك رسول الله إيه رسول الله وش قال ربي عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خاصة في أيام الأزمات. بعض الناس الله يجعل خير بلادنا إن شاء الله رايحة لا يا أخي ادعو الله كل خير إن شاء الله ربي يجيب الخير وبلادنا ربي يحافظها ما تخافوش عليها. العلمانيين فرنسا 130 سنة وقبلها إسبانيا حبوا ينحيوا لنا الإسلام ما قدروش بقي الإسلام وماتوا. حبوا ينحوا الصلاة من المدارس راحوا وبقت الصلاة. اللي حب ينحي الميراث مات وبقى الميراث. ما تقلقوش ولكن علينا أن نرجع إلى الله ونصلح أنفسنا ونكثر الدعاء. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.